لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرتك نغما للأفكار وحويتك فوق الأوتار أجمل ألحان الأقدار لرسمتك ملكة كل الأقمار ونعيم البحر وعذوبة كل الأنهار ونجوم الليل وضوءا تخشاه الشمس في كل نهار لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرت نغمة للأفكار وحويت قفاو وزاد جماله الأزهار ولا رقصت كله الأحجار لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرتك نغمة من أفكار وحويتك فوق غنيت في قلب النار لو صار ما كنت عرفت بلاد الغربة ولا قاسيت من الأصفار كنت لو اشتقت إليك قابلتك لحنا يسلو لب الأغوار لو كان عندي جنار لعبرت